بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث عن صفات الزوجة التي يجب أن يتزوج بها الإنسان. continue à parler des caractéristiques doit avoir la femme avec lequel doit se marier un soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa min sifatiha al-muhimma an takuna dhatu ad-din. Donc la première des caractéristiques qu'il doit avoir, c'est qu'il soit une femme de religion. Wa min sifatiha kadhalik annaha لا تعرف عيب المقال، ما تعرف كلام الخايب، ما تعرف عوج الكلام، وما تعرف تفتح الباب للمكر ديال الرجال، اي ما تصنت الكلام ديال الرجال. مثلا العائلات ملي تيمشيو للمارشي تيبقى هذا كل واحد تيطلق شي كلمه، فالمراه تسد قلبها على ذاك الكلم ديال الرجال، تتقطع عليه وحتى الا كان هو بغى يطول في الكلام تتقطع عليه كذلك، وتذكروا بالله سبحانه وتعالى بأنها جات تقدى وما جيب له تسمع هذاك الكلام. دونك سا دوزيام كاركتيريستيك سي كو سي اون فام كي نو كوني با لي موفيز بارول ني لو بلامابل لي بارول بلامابل اكسيتيرا، اي اوسي il ferme la porte à tout un chacun parmi les loups de la rue et des marchés qui veulent entamer une discussion avec elle en commençant à des beaux yeux, etc. Elle coupe court à tout ça. Préserve Allah, moi je suis venu pour faire mes cours, c'est tout ce que tu dis, tu le regardes pour quelqu'un d'autre. Hein? Parce que il est pour quelqu'un, il est pour son mari, il doit préserver son honneur et l'honneur de son mari. كذلك من صفاتها أن تكون صابرة وأن لا تكون جازعة تجزع عند المصيبة. لا ما تكن إلا صبتها مصيبة، مات ليها الولد، مات ليها الرجل، كذا، فما يويلها يويلها، لا تتكون صبارة، تتصبر على ذاك الشيء اللي صابها، لأن هذا قدر الله. بارتي أوسي دي سي كاليتي سي كو إي دوا إتخ أندورونت إي باسيونت. سي لو أريف إين كاتاستروف، إين إبروف، إين غروند إبروف، إي دوا با سلامونتي. Il ne doit pas se griffer le visage, ni déchirer ses vêtements, etc. كذلك من صفاتها لا تتحقر ذنبا، وهذا في الرجال والنساء على السواء. ما تخفف من الذنوب، أي ذنب راه عظيم، راه الجبال ما مكونين غير بالحجرة الصغيرة، حجرة فوق حجرة. Et aussi, ces qualités, ils sont demandés aussi dans l'homme, qu'il soit endurant, qu'il soit patient, qu'il ne se lamente pas, etc. Et aussi le fait de ne pas négliger les péchés. N'importe quel péché, il ne faut pas les négliger, parce que les montagnes sont formées de petits cailloux. Aussi, كذلك يجب أن تكون حسنة الخلق. ذات خلق حسن. وهذا في الرجال كذلك يجب أن يكون حسن الخلق. Il faut qu'il soit d'un comportement et d'un bon comportement. Et aussi si pour les hommes aussi. كذلك من صفاتها لا تنعتا لزوجها النساء الآخرين. كن مقصرة مع العيالات وتشوفون تجي تزيد تصفها الرجل بحال الرجل قاعد مع هذيك المرأة. تصفها له كي دايرة واش لابسة والصدر ديالها العرض ديالو قدا وقدا والحزام ديالها العرض ديالو قدا وقدا. فهذا الكلام هذا يقدر يخرج ليها على البيت ديالها وما عندهاش الحق. والراجل حتى هو ملي المراه بقات تصف ليه شي محراوره خاص يقول لها اتقي الله وقطع عليها الطريق. Il ne doit pas non plus décrire d'autres femmes à son mari. Il était dans une soirée avec les sœurs ou là dans une invitation. Elle ne vient pas à la maison, elle commence à dire la femme de telle, elle est comme ça, sa taille de poitrine est comme ça, sa taille est comme ça, il était habillé de ça, etc. Elle commence comme si il fait un dessin, que comme si le mari il voit cette fille-là ou cette femme-là. Il n'a pas le droit. Et le mari non plus ne doit pas écouter ce genre de futilité. Il doit fermer la porte, il couper court à tout ça. Il doit la ramener à l'ordre, lui dire de préserver les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. كذلك يجب أن تكون المرأة بعيدة عن التبرج وعن التعطر عند خروجها من بيتها. ما تخرج بالريحة وما تخرج متبرجة. هذول حتى اللي ولاو دروكا عندهم حجاب مودرن دروكا عصري تيقول هذاك الحجاب تيقول أغيتوني بحجاب. تتلقاه ملون واللوانات ها الروز فوق الرمادي ها الخضر فوق هذا وتيوصف ليها العورة ديالها. تيوصف السدر ديالها ويوصف كل شيء المحاسن ديالها اللي خاصها تغطي موصوفين بحال ملابسها. انما التفنن في ها في الموضه بداو تيدخلوا على هذاك الحجاب بداو تي ها تيلوثوه تيوسخوه ما بقاش هذاك حجاب ولات هذيك موضه الوقت. وهذاك الحجاب تيغوت مسكين اغيتوني بحجاب. C'est vrai, on a Allah Azza wa Jalla, la femme n'a pas à sortir parfumée dans la rue, ni à sortir sans son hijab, ou exhibée, etc. Quand maintenant tu vois dans la jeunesse, ici en Europe, ils sont commencés à devenir, à avoir de l'art dans la création des hijabs. Et leurs hijabs sont devenus des tableaux, dont les couleurs, le mariage des couleurs, le rose, le fuchsia, etc., dégradé de couleur, etc. Le hijab est devenu une beauté en lui-même. Il attire l'attention. Et des fois, tu vois tout ce que la femme doit cacher. Tout est dessiné. La poitrine, la taille, tout est là. Ce hijab-là, il dit, au secours, ramenez-moi un hijab. Au secours, ramenez-moi un hijab. Parce que ce n'est pas un hijab, à l'islam. Le hijab doit pas montrer quelque chose de la femme. Sa taille, sa beauté doit être réservée pour son mari. Hein? Il ne doit pas sortir parfumé et pomponné dans la rue. Là, se pomponner, se parfumer, il doit le garder pour le mari à l'intérieur de la maison. Man dash al haq tkhurj mtiba al zinqa w mriha. Hadak tiyab w dik tzina khassa tkhliha al qa'd tar. Hatta al jam' ma anda al haq tji lih. ها ولا صلات خرجت للجامع وصلات وبالريحه ديالها الرسول صلى الله عليه وسلم قال بان هذيك الصلاه ما تتقبل. وابو هريره ملي شاف المراه خارجه بالريحه ديال تاكوك شم منها الريحه من بعد قال لها فين غاديه؟ قالت لي غاديه للجامع. قال لها وليها ليه علاش تعطرتيها تعطي راك؟ وقالت لي قال لي ايوا رجعي رجعي لدارك تغسلي. ها قال الامام احمد غسل الجنابه. ها قال لها لاني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة أي امرأة طيبت ذات الريحة وخرجت للمسجد ما تقبل لها الصلاة. هذا أمر عظيم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأن الصلاة ديالها غير مقبولة هذا أمر عظيم. طيبت في الدار ديالها وخرجت جات للجامع. أما إلى الطيبات وقعدت تصلي في الدار هذا راه ماشي مشكل. ماشي هذا المشكل هنا. المشكل هو إلى خرجت. لأن الله عز وجل aussi parce que le fait de se parfumer ceci est interdit. Et sortir, même pour la mosquée, ceci est interdit pour la femme. Abu Huraira a rencontré une femme, il a senti son odeur de loin. Il a dit, pourquoi tu es parfumé ainsi, tu vas où? Il lui a dit, je vais à la mosquée. Il lui a dit, c'est pour la mosquée, tu t'étais parfumé? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, écoute, j'ai entendu le prophète d'Allah, Azza wa Jalla dire, toute femme qui est sortie de chez elle en ayant mis du parfum, pour aller à la mosquée pour y prier, sa prière n'est pas acceptée. Qui l'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas Abu Huraira, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. La situation est dangereuse. Il lui a dit retourne, qu'il doit retourner se laver. L'imam Ahmad il dit son ghusl, il doit refaire un ghusl comme le ghusl d'Al-Janaba. Le grand lavage. ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة إذا استعطلت في بيتها وخرجت فشم القوم ريحها فهي زانية. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر خطير جدا. من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن المرأة إذا خرجت مريحة والرجال شموا الريحة ديالتها، هذيك الريحة ديال الطيب، فهي زانية. ها فهذه مشكلة. الأمر ليس بالسهل. ها الأمر ليس بالسهل. هذيك الزنا وهذاك التعطر كله خاص يبقى للرجل في الدار. ولا كانت مني بنات النساء، ها فهنا الله عز وجل يسير الرسول صلى الله عليه وسلم نزاه انونسي كو لا فام كونت يل سو بارفيم يل سور دو شيز ال اي كو لي زوم سون سون اودور سي تون فام كي تومبي دون لادولتير اخا الاسلام كي تومبي دون لادولتير. Il est dit dans le hadith, toute femme qui se parfume et qui passe à côté d'homme et qui sente son odeur, c'est une zanie. Ça, c'est la parole du prophète, alayhi salam. Ça te prouve que la situation est dangereuse. Se pomponner, se parfumer doit être réservé, doit être fait à la maison pour le mari et quand les femmes sont entre elles. Il n'y a aucun mal entre elles. Du moment qu'il n'y a pas de fitna pour eux, il n'y a pas d'étranger qui va les zioter. Aucun problème. Mais aller parfumer, maquiller sur les plages du marché dans les superhaga, il est interdit dans la religion de Allah Azza wa Jalla. Kadhalika min sifatiha la tandura ila uriyati al-mar'a. Et ma tchouf l'aura d'yel nisa. Ma tchouf. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi l'hadith al-sahih الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرجل ما يشوف العورة ديال الرجل الآخر، والمرأة ما تشوف العورة ديال المرأة الأخرى، والراجل الى مشاو الى كانوا بينعسوا ما يتكلكموش في زار واحد ولا في كاشه وحده، كل واحد في زارو وكل واحد في كاشته، لان هذا تيسبب الفتنه. الحقان ديال الجسد ديال هذا مع هذا يجيب الفتنه. كذلك المراه ما تلحف مع امراه في زار واحد ولا في كاشه وحده، هذا يسبب لهم الفتنه. فكل هذا نهى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراه ما تشوف العوره ديال المراه، والراجل ما يشوف العورة ديالنا. يا هذا واش تشوف؟ تيقول لك البعض ديالنا ملي تيمشيو للبلاد ونمشيو نكمدو العظيمات في الحمام، هذاك الحمام اش تشوف فيه؟ ها غير المسخ، كاين سليب ما عندوش، هو زعما راه لابس سليب وهو ما لابس والو، كاع داكشي اللي عطى الله باين. كذلك العيالات، ها فمشكلة قضية الحمام. ها يمكن لك تدخل ليه، ولكن لك انت سافر انت العوره ديالك من السره ديالك حتى الركبه، والاخرين حتى هما، ها ولا تكريه لك بوحدك واحد السويعه الى كاع اقتضى الحال. ولكن باش تدخل وانت عينيك ها في العورات ديال الاخرين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكذلك الاخرين تيشوفوا في العورات ديالك، هذا لا يجوز، لا للمراه لا للرجل. فخيرنا الله عز وجل اللي دي دون حديث اوتنتيك كي رابورتي بار امام مسلم رحمه الله دو ابي سعيد الخدري رضي الله عليه دو سون بير، il dit que l'homme ne doit pas regarder les parties intimes et toute la partie intime de l'homme, hein, tout ce qui est du nombril jusqu'au genou. On est en nu, il faut pas qu'il le regarde. Et la femme du même doit pas regarder les parties intimes, tout ce que la femme doit obligatoire pour elle de cacher, la femme ne doit pas le regarder. Une femme ne doit pas regarder l'autre toute nue, ainsi que l'homme. Hada contre ses des étrangères, mais l'homme, il peut regarder l'intimité de sa femme, et la femme peut regarder l'intimité de son mari. C'est différent. Et aussi, l'homme ne doit pas, deux hommes ne doivent pas se couvrir de la même couverture ou du même drap. Chacun prend un drap. parce que ceci peut ramener des tentations, le fait que les corps se frottent. Donc il faut une séparation. La même chose pour les femmes, ils ne doivent pas s'envelopper dans le même drap ou là dans la même couverture. Ceci est sujet à tentation, il y a problème. D'où là tu comprends frère en Allah, Zawajal, quand certains vont au blad, j'ai allé me chauffer un petit peu les eaux au hammam public, au bain public. Qu'est-ce qu'il y a dans le bain public? Comment les gens y rentrent? Toute la pudeur, hein, tout ce qu'ils doivent cacher, il est dévoilé là. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc tu n'as pas le droit à l'islam à regarder ce que tu ne dois pas regarder. Et les femmes non plus. Hein? Et si tu dois faire loulou pour une heure, là regarde les horaires où il n'y a personne. Et quand tu rentres et tes parties intimes sont cachées. Tout ce que tu dois cacher, tu le caches. C'est-à-dire du nombril au genou. Hein? Et que tu ne regardes pas les autres. Parce que ça ne suffit pas que toi tu te caches. Il faut aussi que tes yeux ne tombent pas sur les parties intimes des autres. Ben, il faut faire très attention à ça. وَمِنْ صِفَاتِ الْمَرْأَةِ كَذَلِكَ أَنَّهَا تُطِيعُ زَوْجَهَا. صِفَة مهمة للمرأة. أن تكون مطيعة لزوجها. Il fait partie des qualités de la femme. C'est qu'il soit obéissant à son mari. فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطِيعَةٌ لِزَوْجِهَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. إذا كانت المرأة طيعة الرجل ديالها وما تطيعوش في المعصية ديالت الله ها وقيمة بدك شي اللي الصيام ديالها وخمس صلوات ديالها بإذن الله هي في الجنة. الجنة سهلة لها. قيام تكون طيعة الزوج ديالها في المعروف وما تطيعوش في المعصية. لا طاعة لمخلوقين. إذا قال لها الرجل الناس هنا هذا المرأة ديالو وهي بغات تحجب. لا إلا تكلكمتي في هذيك التلميطة ديالك ما نخرج معاك للمارشي. خرجي بوحدك. إوا غير تكلكمي وخليه يخرج بوحدو وكاع لا تخرجي معاه. هنا ما عندهاش الحق تطيعو. هذيك الساعة تأمرها بالمعصية. ما عندهاش الحق تطيعو. وما عندوش الحق امرها بالمعصيه. كيفاش انت هي بغات تمتثل الامر ديال الله سبحانه وتعالى وتحجب على عيون الثياب وتخرج مستوره وتقول لها لا انت الا مكلكمه في هذيك بحال دايره بحال المزكوره انا ما نخرج معاك. واش هذا راجل نيت؟ هذا راجل اللي يقبل باش المراه ديالو يبقاو يغسلوا فيها عينيهم الاخرين. هذا راه لا يجوز في دين الله عز وجل. فينا هي المروءه؟ فينا هي الرجولة؟ فينا هو الغيرة على النساء؟ على النساء ديالك؟ هذا من الله عز وجل. وسي كنت لا فام توبي سون تا سون ماري اي كنت لوي اوبي اون دور اي لوي اوبي دون لو بيان اي لوي اوبي دون لوبيسونس على الله سبحانه وتعالى كار il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah سبحانه وتعالى. Quand la femme s'acquitte de ses prières, de son jeûne et qu'il obéit à son mari, Inch'Allah, il est au paradis. Et la femme ne doit pas obéir à son mari quand il lui ordonne qu'une désobéissance. Loin de là, il n'y a pas d'obéissance à une créature dont la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains, leurs femmes, veulent être chastes, veulent être pudiques, veulent se préserver, veulent mettre le hijab, et lui, quand il veut l'amener au magasin, ou là, quand il veut aller, non, je ne sors pas avec toi si tu es enveloppé comme un maïs. Qu'est-ce que tu veux d'elle, Akhil Aslam? Il se soumet à Allah. Il préserve sa beauté pour toi. Il se préserve. Il met en application ce que lui ordonne Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu lui dis, je ne sors pas avec toi. Ben, ne sors pas avec elle, toi aussi. Toi aussi, ne sors pas avec lui. Car ne désobéis pas Allah subhanahu wa ta'ala. N'enlève pas ton hijab pour aller avec lui au marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est la jalousie pour nos femmes? Où est la jalousie pour nos filles? On veut quoi de nos femmes? Quand ils veulent se soumettre à Allah, il faut les aider. إذا أردت المرأة أن تطيع ربها وأن تحتجب أنت يجب عليك أن تساعدها على ذلك. ماشي تعاون الشيطان عليها. Il faut aider la femme quand ils se soumettent à Allah سبحانه وتعالى. Ils n'ont pas à l'enfoncer et faire d'elle une proie ديال الشيطان. Il a poussé. فقد روى الطبراني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر في الجنة، لا يزوره إلا لله فهو في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: امرأة ودود ولود، أي تود زوجها وتطيعه، كثيرة الإنجاب للأولاد، إذا غضب أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض، أي لا أنام حتى ترضى. دابا الرجال ديال الجنة والنساء ديال الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: واش بغيت نوريكم شكون هو رجالكم في الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق هذا اللي من الكاليتي ديالو، الصفات ديالو أنه صادق في كل شيء، داكشي اللي تيدير في كلامه في كل شيء. والإنسان تيقوم بالزيارة ديال خوه بعيد، مثلا هو هنا والآخر راه فيونس، وتيمشي تيزورو، علاش تيزورو؟ ما تيزوروش شي حاجة ديال المصلحة وديال المادة، فقط لله عز وجل. ها، فصلة الرحم والزيارة هذه، شوف انت، ها، من صفات ديال الناس اللي هما أهل الجنة. قال لي: واش نخبركم بالنساء ديالكم اللي غادي يكونوا في الجنة؟ قالوا: رسول الله لا بد. قالوا: الزوجة الودود الولود، الودود ديك اللي تطيع الزوج ديالها، وتتعرف كي تقبط الزوج ديالها، وتتعرف كي تحكم في القلب ديال الراجل ديالها، ها، وتتودد ليه وتتحبو وتتعاملو بلطف وبحب. وديك اللي تتولد اللي عندها الولاد كثار، ولا غضب الراجل ديالها ولا عاملها شي معاملة ما هكاك، ها، فتتقول لي: هادي يدي في يديك، انا ما غاديش ننعس حتى ترضى، هادي يدي في يديك، انا ما ننعس حتى ترضى انت. فهذه من صفات نساء اهل الجنة. ولا قال فيكم شي حد على القضية ديال دوك اللي تيقلعوا الحجاب للبنتون؟ تجينا، جاتنا شكاية من واحد الاخت مسكينة، هذه مسلمة، إيطالية مسلمة، لكن تزوجت بحاد الفساق من المغاربة، فكان الحجاب ديالها تيخبيه، قلنا: أنا ما نخرجك للسوق، أنت حشو ما نخرج أنا معك، وتتفضل ما تخرج، تيخبيه تيجمع كاع داكشي اللي تخيط ليها ديال الحجابات، تيجمع داكشي تيدوز على داكشي شنهار، وتيغبر داكشي ولا تيحرقو. مش تعرف كاين الناس راه صلى الله سبحانه وتعالى نبداهم الى الرشد. فين كنت وفين الغيره ديالك؟ هو هذا اللي كان تيقول لها انت ملحفه بحال المزقوره. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. الرسول صلى الله عليه وسلم زادي الى دي دون سكي رابورتي بار طبراني دو انس بن مالك رضي الله عنهما. Le prophète alayhi salam lui a dit: est-ce que vous voulez que je vous apprends qui sont les hommes du paradis? Ils ont dit: certes ya Rasulallah, on veut le savoir. Il dit: le prophète est au paradis, le véridique est au paradis, le fait d'être véridique, de dire la vérité, d'être véridique dans tout ce que tu fais, c'est une qualité qui amène au paradis. Et l'homme qui visite son frère qui habite de l'autre côté, tu es ici à Fréjus, tu vas visiter ton frère à Sète ou ailleurs, ou plus loin ou là moins loin, non, tu vas pour Allah, pas pour un intérêt de ce bas monde, ni pour quoi que ce soit, tu le vises pour Allah Azza wa Jal. Regarde, le fait d'entretenir la relation, et de visiter, de se visiter en Allah Azza wa Jal, c'est une des causes pour gagner le paradis, frère, en Allah Azza wa Jal. Et combien de temps et d'essence ne perdons dans rien, au lieu d'aller visiter quelqu'un pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit: est-ce que vous voulez que je vous annonce vos femmes au paradis? Les femmes du paradis, vous voulez savoir qui c'est? Et on dit: ya Rasulallah, certes, on voudrait le savoir. Il dit: celle qui sait charmer son mari, et qui est obéissante à son mari, et qui est d'un noble comportement, et qui se fait aimer de son mari, hein, et qui a beaucoup d'enfants, qui est fertile, qui a beaucoup d'enfants, et quand son mari il lui fait mal, ou là quand son mari il est en colère, ou là quand son mari il se met en colère contre elle, il dit, ma main dans ta main, et je ne pourrai dormir jusqu'à ce que tu sois content. Ah, là, ce sont les femmes du paradis. Tout simplement pour elles, le mari est en colère, soit contre elle, soit pour des futilités, elle dit, moi je ne pourrai pas dormir jusqu'à ce que tu sois content. Combien nous avons besoin, que ce soit les hommes et les femmes, à prendre pour que nos couples soient paisibles, et qu'il y ait une paisibilité, une quiétude dans nos foyers. Comme, comme nous, bihajatin bachin tfqo, في الحياة الزوجية حتى ترجع البيوت ديالنا ترجع لها السعادة ها اللي بغى لها الله سبحانه وتعالى لا احنا ولا النساء ديالنا كذلك المرأة المؤمنة لا تسأل زوجها الطلاق المؤمنة لا تسأل زوجها الطلاق أبدا la femme croyante fait partie de ses qualités et de ses caractéristiques qu'elle demande jamais le divorce à son mari. المرأة إذا كانت متقية لله لا تطلب من زوجها الطلاق أبدا حتى ولم أمرها بذلك والدها أو والدتها المرأة إذا كانت متقية الله وعرف الحقوق ديال الله سبحانه وتعالى قيمة بهم ولو أمرها بها أمها باش تطلق ما تطلق ما تطلق مع مرأة تطلب الطلاق وشحات البوت هما اللي تدفعوا البنات باش يطلقوا شحال الموات هما اللي تيدفعوا البنات للطلاق ها واش يكون كاع هو على ما كاين في الرجال غير هو وزيد انت ها واش كاع دار لك ومنهار وانت عنده اش تزاد عليك كاع ها فنسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه لا فام كي بريزيرف لي دووا دو الله سبحانه وتعالى نو دوموند با سو ماري لو ديفورس جامي دو لا في لوي دوموند Même si ses parents lui demandent de demander le divorce, ils ne le font pas. Combien de foyers ont été massacrés par le père ou la mère de la fille qui la pousse au divorce? Qu'est-ce qu'il t'a fait depuis que tu es avec lui? Ah, regarde comment tu es, quelle vie tu mènes, et ainsi de suite. Au lieu de l'aider à patienter, à endurer, là, il la pousse à sa perte et à demander le divorce. الله سبحانه وتعالى نزوم بخزاف فاقتبت عن توبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة الريحة ديال الجنة ما عندهاش أيما امرأة أي امرأة اللي طلبت طلاق من رجلها بدون عذر شرعي حرام عليها ريحة الجنة شكون قائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما كان شي حاجة شي عذر شرعي يدعو إلى مفارقة هذا الرجل إلى كانت تتخافي لبقات معه ما تتحملوش شي خلق فيه ولا الدد ديالو ما عجبهاش شي حاجة فخافتي لبقات معاه مكروها أكواك وما تتحبوش تخرج على الحدود ديال الله تزنيه ولا ما تقوم ليش بالحقوق ديالو ولا كذا ها ولا ما كانش يحسن العشره ديالها فهذه من الاعذار اللي يمكن ليها تخلع راسها وتطلب الطلاق ديالها اما من غيرها لا فالمراه الا ما كانش عندها باس وما كانش الرجل سيء في الخلق ديالو وكان حسن العشره معاها وما كانش في الدات ديالو شي حاجه تذكرها فما عندهاش الحق تطلب الطلاق والا فما تشمش ريحه الجنه فهنا الله عز وجل dans le hadith de Tauban radiyallahu ta'ala anhu wa ardah rapporté par Tirmidhi et d'autres il dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque femme, toute femme qui demandera le divorce à son mari sans une cause valable ne sentira pas l'odeur du paradis qui a parlé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que ça veut dire sans une cause valable ça veut dire que la femme y a un défaut, il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans le corps de son mari. Il a peur, il le déteste pour ça. Ou alors, il est mauvais dans son comportement. Il a peur par ce côté mauvais du comportement de cet homme, ou la part, ces trucs qu'il n'aime pas dans son corps, il a peur de ne pas lui obéir et de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de lui, ou là de le trahir ou autre. Dans ces cas-là, il peut demander son divorce. Mais là, s'il n'y a pas une cause valable, il légifère, il n'a pas le droit. Et s'il le fait sans cause valable, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il est privé de l'odeur du paradis. وروى النسائي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المخترعات والمنتزعات هن المنافقات. المخترعات هذه اللي تطلب الخلع ها؟ والمنتزعات اللي تتنزع رأسها من هذا من الزوج ديالها، أي تدفع ولو طرف ديال الفلوس باش تلقى الرجل. فهؤلاء قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذو هما المنافقات المختلعات. هذه لما كانش عندها عذر، لما كان عندها عذر شرعي فتتولي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها منافقة، فهذا أمر عظيم. فإن الله عز وجل يغابورتش الإمام النسائي رحمه الله إدوضخ إلو حديث إلي أوتنتيك ها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دي المخترعات c'est-à-dire celles qui demandent son divorce qui s'arrache ça veut dire en langue arabe s'arracher au mari. Il muntaziat c'est le même sens qui s'arrache aussi à leur mari. Cela Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam se dit ce sont les femmes hypocrites. C'est une situation dangereuse. Hein? À quel moment la femme a le droit de s'arracher au mari? C'est quand il y a une cause valable. Mauvais comportement du mari. Hein? Quelque chose que la femme déteste dans le mari. N'arrive pas à vivre avec lui à cause de cette chose, etc. Et il a peur s'il reste avec. Il va transgresser la loi de l'Allah, pas accomplir les droits de son mari, etc. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Le khul' existe dans l'islam. Mais le fait de s'arracher comme ça sans cause valable et sans cause légiférée, la situation c'est que c'est des hypocrites, a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. وبهذا لو أطاعت الزوجة والديها في طلب الطلاق من زوجها تكون قد عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليعلمن أنه قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. نبي إلى المرأة البنت طاعت با ولا طاعت أمها باش تطلق من رجلها هذه عصت الله عصت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما كان شيء عذر شرعي، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة إلا في المعروف أي إلا في الخير إلا في طاعة الله وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن غيره ما كايناش الطاعة. كيفاش دابا تلقى كذلك المرأة ها هي مجوجة قد هي مزيانة عند الرجل، ولكن تجي شي وحدة متلقة خاصة في هذه البلاد طلقات من الرجل وطلقوا الله هي اللي طلبت طلاق، المهم طلقات وعندها الأولاد وبوحدها، وهادو تتعرف كي دايرين مع العيالات بوحدها والأولاد ما كاين غير هاك الصندوق محلول ها لاكاف ها ما عرف ها يسراف ها المهم وها الطوموبيل وتتولي ها تتسحبها واش رجع عليها الشباب ديالها تتولي تزوق من هنا ها الكساوي بدل اليوم بدل غدا هذا الموديل هذا تطح على هذيك المسكينه مجوجة وطيعة رجلها وبشويه بشويه تدخل معاها بحال الفعه السوسيه الفعه ولا العقربه تجي لقاع الرمله اش تدير تتخشي الدات ديالها وتتخرج غير هذيك الشويكه الصغيره كاع ما تتبان، ولكن ملي تضرب وتتمكن تهز الراس ديك الساعه فهاكوك تدير معاها بوحده حتى تزين لها الحياة ديالت تبقى بلا راجل وتبقى بالوليدات ميرسي لي باتير عزبة كذا الفلوس من هنا وهنا وتتكفي لها راسها. ذلك الإنسان يعرف اش يدخل لقاع الدار ديالو، لأن كاين من هذاك ها هي راه كتبان لك هي راه زينة، ولكن هي حاسة بنقص الدخل ديالها ما عندها الراجل وكذا وبقات بوحدها حاسة بالنقص تتغطي لها داك النقص بهذيك التويمي بيلا وهذوك الخريجات وهذوك الكسيوات، ولكن ما هذاك الشيء كله ما تغطي والو. فملي تتشوف هذاك في ذاك النعمة وولادها ضايرين بها والبا تيخرج الدراري وغادين وغادين، ذاك الوازع الشيطاني اللي فيها القرين ديالها من الشياطين تيدفعها باش تخرب هذاك المحل. فالإنسان كذلك احتاط، شكون اللي تيخلط الزوجة ديالو؟ راه تتكون هي مهنية تدا تجي واحد اللفعة من الله. ها لابد الإنسان يراقب اش كاين، يبدا تيسوس شوية قاعد ترى شنو يدخل ليه، لأنه مسؤول وهذه مسؤوليتك، لأن هادوك الدراري اش طرا لهم من بعد، اش مطربية فاش غادي يكونوا، لأن التربية ديال الدراري لابد منها جوج ديال الكيس لبات ولم. إلا خص واحد تتشوف أنت، شوف شحال الشباب وشحال الولاد اللي من الطلاق تيعانيو من هذاك النقص، عندهم شي حاجه في النفسيه ديالتهم، شوفهم والامثله قدام كثيره. فلا بد الانسان يحتاط. سبحان الله عز وجل كونت لا فام اوبيي ا سي بارون والفيت دو دوموندي لو ديفورس دو سو ماري الى ديزوبيي الله الى ديزوبيي سو ميساجي اي كو لي فام دو سافوار كو اي لي زوم اوسي يا با دوبيسونس ان كرياتور dans la désobéissance à Allah. L'obéissance à une créature, elle est dans l'obéissance à Allah, tout simplement. Dans ce qu'il a ordonné Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et il n'y a pas tout simplement les parents qui poussent la fille à divorcer. Des fois, la mauvaise fréquentation. Une ancienne copine de l'école qui était mariée. Mais elle, elle a divorcé. Et il a deux enfants ou trois. Et dans ce genre de pays, quand la femme est toute seule, vas-y, t'as les subventions. Vas-y, les aides. À l'aide de femmes célibataires, à les femmes seules, à l'aide, vas-y. Dans ce qui fait que ce genre de rentrée facile, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dépasser à la femme ses limites. Il lui fait miroiter des choses. Et tu la vois cette année dans une Clio bleue, l'année prochaine dans une Clio je ne sais pas quoi, ou là dans une 307, hein, il n'arrête pas les modèles de vêtements, etc. Et il commence à se pomponner, il se croit, chaque fois qu'il se voit dans la glace, il se croit qu'il est la plus belle femme du monde. Hein? Et petit à petit, ça dure un petit peu, ce plaisir il dure un peu, mais après il se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui manque, et que les enfants ne peuvent pas être éduqués par une seule main. Une seule main ne peut pas applaudir. Il faut sa sœur. Et que les enfants, il leur faut deux références, le père et la mère. Et il voit de temps en temps la voisine du palier qui est soumise à son mari. Les enfants sont joyeux, etc. Le mari avec la femme, ils se montent dans la voiture, ils vont faire une balade quelque part, ils vont faire leur course, ils viennent, ils sont tout le monde est content, ils sont, les enfants sont trébuchent dans les gérants de la mère, dans les gérants du père, etc. Et là, à ce moment-là, ça la pique. Il est jalouse. Et son shaitan va la pousser à petit aller détruire ce foyer. Petit à petit. Même s'il ne connaît pas, même si ce n'est pas l'ancienne copine de classe, il va commencer à se rapprocher petit à petit. Et tout d'un coup, il sent un petit changement chez la femme. Parce que l'autre, il lui maroite des choses. Tu as vu la voiture, l'année dernière, j'avais celle-là. Maintenant, regarde. Et c'est année, hein, la 220. Et dans deux ans, je vais me faire le dernier 4x4 de ceci et de cela. T'as vu le beau vêtement, etc. Elle commence. Et il commence même à lui ramener des beaux parfums, et à des cadeaux, etc. Et lui, le roi, le divorce, il a vie de célibat. Et tout d'un coup, cette femme, il demande le divorce. Et il s'envoie à sa perte. C'est pour ça qu'il est du devoir du mari aussi de surveiller ce qui se passe à l'intérieur de la maison. C'est quoi les fréquentations? Et ce genre de fréquentation qui se plaise à ce libertinage, ce n'est pas de la liberté, c'est du libertinage. Hein? Ben, il faut éloigner sa femme de ce domaine-là. Parce qu'il est ta responsabilité de voir où est l'intérêt de ta femme, l'intérêt de tes enfants, etc. Nous devons être éveillés, frère en Allah, Azza wa Jal. Les vies par accord n'existent. Tu dois faire très attention. On ne dit pas que tout le monde est mauvais, mais le mal existe, frère en Allah, Azza wa Jal. عرفت الفعي السوسيات راه وجدت. احنا ما تنقولوهاش الناس كلش فيهم الشر، ولكن خاص الانسان يحتاط نفسه، ها يحتاط نفسه بزاف. زي كو هذا لو سكوربيون بور بيكي راه يفيان با كوم سا بور بيكي، اون فونس لا تيت دون لو ساب يسور كو لو بتي دار. اون فوا كيل بيك بيان اسمو مولا يسومونت كوم يل فو اي انسي يل فون. كذلك إخوة الإسلام من صفات المؤمنة التقية التي يجب أن يسعى الإنسان في الزواج فيها ألا تنزع ثيابها في غير بيتها، وهي محافظة على حجابها خارج البيت وأمام الأجانب. صفات المؤمنة خاصو يقلب عليها الإنسان، ما عمرها تقول لها حوايجها في الدار غير الدار ديال رجلها، ما عمرها تقول لها في شي دار اللي فيها الأجانب. ها ها، فهذا أمر مهم جدا. فحتى العلماء يقولوا المرأة إلى مشات عند بعض النساء وبتقلع داك الجلباب الفوقاني وداك شي، بإلا كان في هذيك الدار تنعرفوا بأن الأمان وبأن الأجانب ما غادي يطلعوا عليهم. لا كاين الشياطين دروكا، تتعرف هاد الكاميرا ديال هاد لي بورتابل دروكا فيهم العجب. ها شحال في الشرق الأوسط شحال من نساء خرجت على نفسها باش خرج على شياطين الانس. هي مشات وتتصحاب واشير بين الاخوات، ولكن كاين بلوات بهاد التليفونات وهذا، فهي كانت في امان تتعرف بان الدار فيها امان، الا انه كاين واحد من الشباب ديال الدار فاسق. فشوف كيركب هو هذيك ها الكاميرا حتى جمعات هذوك العيالات كلهم ترقين الشعار وكذا وتهضروا بيناتهم ومقادات وكذا. واحد بلا تيدوزها البلا تيترسلوها في لي ميسون ها وعبر الانترنت، حتى تتحوا عليها الرجال ديالهم تيشوفها ويري اش هاد الشيء ها اش هاد الفضيحه هادي مين جاج. فحتى الدار الى مشات ليها الى كانت عندها الشك بأنه غير مأمونة حسن تبقى بالحجاب ديالها، ها حسن تبقى بالحجاب ديالها. فما بالك يحقتوا على الفضايع اللي كانوا شيامات شمال افريقيا في الحمامات، ها شحال من واحد رجع من اوروبا وطلق المرأة لان البلاوة تجي الكاميرات والعيالات في الحمام تصحابهم واش بوحدهم، ولكن هما ما بوحدهمش. ها لا بد شوف فضيح ديال الحمام وفضيح ديال الانسان. الا كان في شي المراه الا كان في شي في شي منزل منزل ما فيه اتقاش فما تامنش، فلا بد تبقى بالحجاب ديالها. فالعلماء يقولوا فين البلاصه اللي هي تيقه ما كاين اشكال. فهذا ديك النهار هنا النساء تيصليو ودخل شي واحد وقعد قدامهم ما تيصليو ما عرفتش من صلاتك وقعد قدامهم تيشوف فيهم تيصلي. هذا في وسط المسجد هنا هادي جوج سيمانات ولا قل. فمشكله راه كاين الناس اللي الفيزيبل عندهم ما مقد ها عندهم القضيه ها خاصهم واحد ها خاص عمر بن الخطاب هو اللي خاص في الحقيقه خاص عمر بن الخطاب باش يقدوم هو اللي تون الله عز وجل في بارتي دي كاركتيرستيك دو لا فام يفو شيرشي سيل كي نو ديزابلي با اون دور دو شي زيل اي كي بريزيرف سون حجاب ا لانتيريور ا ليكستيريور اي اوسي لا و يل فا و لا با لا سيكوريتي و لي با سور دو لا ميزون ني ميم شي لي ان سور اكسيتيرا يا دي فوا شي لا سور اكسيتيرا مي تو سامبلومون لو فرير دو لا سور ني با بون. Et nous avons ces petits monstres là de téléphone avec des caméras. Il va savoir lui, il te le plante quelque part. Elle, il se croit en sécurité, comme si tu arrivais en Orient. Il se croit en sécurité, mais il se fait tout ce qu'il aura fait. S'il s'est dévoilé, etc. Il a commencé à se maquiller avec sa sœur pour rester avec les sœurs là-bas. Elle, tout ce qu'il a fait, il est filmé, et les autres sœurs aussi. Et après ces petits, hein, Shayatin Diel Ins, ils s'envoient ça par MSN entre eux, et des fois ils le jettent dans Paltalk, Et tout d'un coup, le mari, il cherche. Hein? Il tombe. Télémotion. Hein? Vas-y, il tombe tout d'un coup. Sa femme voilée. Et ouais. Et là, il la trouve complètement. Hein? Et ça amène au divorce. Et ces cas-là sont arrivés en Orient. Beaucoup de cas, beaucoup de divorces sont arrivés comme ça. C'est pour ça que les hommes de science disent, quand la femme est dans un lieu et qu'il n'a pas la sécurité, il vaut mieux qu'il reste avec son hijab. Parce que des fois, le mari, il est bon de cette femme. Et la femme est bonne aussi, là où il est allé. Et peut-être que le frère ou là, quelqu'un de la famille, il est pervers. Et les scandales qu'il y a eu il y a quelques années en Afrique du Nord. Des femmes allaient au bain public. Nous, pour que tu comprennes l'interdiction du prophète, alayhi salatu salam, du bain public. Ils croyaient que Hada, bah, les femmes, en Afrique du Nord, quand ils rentrent au hammam, ils ne préservent pas leur partie intime. Il y a eu des films qui ont été faits. Certains qui habitaient en Europe, ils travaillaient en Europe, et les femmes sont restées là-bas, et les filles, t'es obligé, ils sont tombés sur des cassettes, et sur des films de scènes de hammam public, et ils ont pris les avions, sont revenus directement chez eux pour divorcer. Il y a eu des grandes catastrophes. C'est là quand Rasoul Salah Hashim interdit quelque chose, c'est qu'il y a une sagesse derrière. C'est pas en rien. Cette législation qui vient de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne vient pas de ses propres passions. Hein? Ça, le bien et toute la sécurité est dans la soumission à Allah et le suivi de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Abakha l'islam. Les وجبوا علينا الله وجبوا علينا الرسول صلى الله عليه وسلم فين كاين الامان ديالنا وفين كاين الطمئنينه ديالنا وفين كاين الهناء ديالنا والسلامه. فمن صفات المراه المؤمنه انها لا تنزع ثيابها الا في بيتها او بيت اخيها او ابيها او عمها او خالها اذا امنه لا يراها احد من الاجانب. امراه حوايجها ما تقلعو من لف دار ديال المحارم ديالها وخاص ولكن الا كانوا الاجانب وكان يقدر فما ما تقلعش. وفي الدار ديال المحارم ديالها باها خوها ها عمها وخالها هذا ما فيه اشكال. ولكن لا كان شي اجانب الفتنه غير مامونه فتبقى بالحجاب ديالها. في بارتي دي كاركتيرستيك دو لا فام سوميز على الله سبحانه وتعالى سي كي نونليف با سي فيتمون دون اون اوتر ميزون كو سيل دو سون ماري de son frère et de son père ou de son oncle ou de son oncle maternel. Et surtout, même dans ces lieux-là, s'il craint la fitna, il ne les enlève pas. Disons, s'il y a des hommes étrangers, etc., et peut-être, on ne sait jamais, il ne les enlève pas, disent les hommes de science. Fasma, taqulu Ummu Darda, sahabiyatun jalila, امرأة صحابي جليل تقول خرجت من الحمام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ قالت من الحمام. فقال والذي نفس بيده والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة سترها بينها وبين الرحمن. الستر ديالها شوف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أم الدرداء جاية من الحمام ديال الزنقة. علاش انت تشوف الناس في البادية عندهم هذيك الحشمة تلقاهم دايرين الحمام في الدار. بعض المدن في العائلات الحشمة تلقاهم دايرين الحمام فوق السطح هذاك اللي تيسخن بالعواد. كاين باقي اللي ملتزم بالحشمة وباقي اللي الناس فيهم الخير. ها فهذه صحابية جاية خارجة من الحمام شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جيتي جاية من الحمام. قال لها تيقسم بالله الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل امرأة حيدة حوايجها في الدار اللي ماشي دار المحارم ديال أمها وباها وراجلها وكذا فقط الستر بينها وبين الرحمن تقطع مصيبة. يكون تخيلون الله عز وجل أم الدرداء دو نو راكونتي. Un jour, Umm Darda, cette noble compagnon, femme d'un noble compagnon, Abu Darda, sorti, il dit, un jour, je suis sorti du hammam, et Rasoul Salah m'a rencontré. Il m'a dit, d'où tu viens, Umm Darda? Il dit, je viens du hammam, c'est-à-dire du bain public. Il dit, par celui, le Rasulullah a fait le serment par Allah. Il lui a dit, toute femme qui se disait habillée, en dehors de la maison de ses parents, hein, donc de ses maharim, ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec elle, celle-là, il a coupé le voile entre elle et le clément, Azzawajal. Hein? La situation n'est pas aussi simple que ça. La situation est très dangereuse. Regarde Rasulullah, ce qu'il a dit à cette compagnante. Hein? Il a coupé le voile entre elle et le clément, Azzawajal. كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها دخل عليها نسوة من أهل الشام الشام ودابا اللي تنقولوا له دروكا فلسطين سوريا الأردن هذه الشام عشان علاش يسموها الشام لأنها في شمال المملكة العربية السعودية لذلك سميت بالشام هذه كلها الشام دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضوان الله عليها فقالت ممن أنتن فمن الجواد هذه العيلة ديال الشام عند عائشة رضي الله عنها قالت لهم منين جيتوا نتوما من بلاد نتوما قلنا من أهل الشام نحن جايين من الشام قالت لعن لكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام لعن لكم جايين دوك النواحي النساء ديالها اللي تدخل الحمام ديال الزنقة قلنا نعم فقالوا يا احنا تنمشوا العادة ديال تنمشوا الحمام ديال الزنقة قالت اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله الا هتكت ما بينها وبين الله اي العلاقة اللي بينها وبين الله تتقطعها مصيبة قالوا لي احنا من العيالات ديال هذاك الحين اللي تيمشي للحمام قالت لهم سمعوا انا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بناء اي مرأة حيدت حوايجها شي بلاصة من غير الدار ديالها قطعت علاقتها مع الله عز وجل فتصور انت المصيبة كي دايرة ونحن في غفلات النائمون احنا في دار غفلون الله يفيقنا بعيوبنا وفيقنا من الغفلة اللي احنا فيها Voici maintenant des femmes du nord de l'Arabie, ce qu'on appelle Cham, qui est la Palestine, la Jordanie et la Syrie, le Liban, tout ça, on l'appelle Cham parce que c'est le nord de l'Arabie. Sont venues voir la mère des croyantes, Aïcha, radhiyallahu anha, et Aïcha leur a posé la question, d'où vous venez? D'où êtes-vous? Ils ont dit, nous sommes du Cham. Elle dit, peut-être vous êtes des femmes de ces quartiers et de ces villes d'où les femmes vont au hammam public, au bain public. On dit, certes, on y va. Il leur a dit, j'ai entendu le prophète d'Allah dire, toute femme qui se déshabille en dehors de chez elle, il a coupé les liens qu'il a entre elle et Allah. Il a coupé les liens entre elle et Allah. La situation n'est pas aussi simple que ça, l'islam. Il faut qu'on se réveille. Que c'est pas parce que on est rouillé de froid en Europe qu'on doit aller directement, on dit on va chauffer nos petits os dans le hammam, que ce soit nous ou nos femmes. Là, ya khal islam. Parce qu'il faut préserver les droits de Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. فالمرأة مأمورة بالحفاظ على حجابها الشرعي كما أمر الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهنا الزينة ما فقط البدن ديال المرأة حتى التياب ديالها دابا شوف الجلابات ديال النساء ديالنا كي دايرين شحال الزواق وشحال اللوانات مواتين بعضها بعض الجلابة زينة فيها وتتجد زين فيها المرأة عاد تزيد عليها ديك الخرقة اللي مولاها ولا ذاك الشيء اللي مواتيها ففي من بعد تتبان مشكلة راه ماشي راهي لابسة الجلابة صلاة النبي راه لابسة الجلابة ولكن ما لابساش الحجاب الشرعي تتلقى الجلابة عندها الفتحة على الجنب هذه إذا كانت ها شوية محفظة تتلقى وصلة نص الساق إلا ما كانت محفظة راه طالعة الفوق بزاف عاد زيد ملابسها تقاشر عاد زيد الحنة في الرجلين زيد الحنة تليدين زيد الكحل وزيد انت وغادي هذه كلها زينة اللي خاصها تبقى للراجل في قاع الدار بقى للراجل في الدار وليضربنا بخمورهن على جيوب خاصها تخمر اشنو التخمير هو التغطيره علاش اسمون علاش الخمره سميتها خمر لانها تغطي العقل فالخمار يغطي المراه ويغطي زينه المراه زينه الثوب وزينه البدن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ما تبين الزينه ديالها الا الرجل او ابائهن او اباء بعولتهن ولا با ها وجدودها ولا بات رجلها ولا ولادها ها وهكا ولكن الاجانب لا الاجانب اللي عندهم الحق تجوجو بها ما تبين لهم الزينه ديالتها لا الزينه ديالت التو ولا الزينه ديالت البدن من الله عز وجل اللي دوموندي على فام يعني فام دو سو بروتيجي اي ديتر دون ان ابي ليجيفيري لابي ليجيفيري الحجاب Il la couvre de la tête aux pieds, il cache sa beauté. La beauté qui est dit dans le verset, ce sont deux beautés. La beauté du corps et la beauté des vêtements. Quand tu vois nos madrés d'Afrique du Nord, hein, et surtout du Maroc, leur djellaba est un embellissement en soi, avec toutes les broderies qui y va dessus, et les couleurs qui conviennent les uns les unes aux autres, et qui attirent le regard, plus des fois le châle sur la tête, lui aussi, hein, et les soquettes, si soquettes il y a, qui vont avec tout ça, donc ça fait un embellissement et ça attire. Et ça, c'est une beauté qu'il faut cacher, qu'il faut réserver au mari. Plus le henné avec lequel il se décore les pieds, c'est normal que les femmes se décorent les pieds, mais il doit le garder à l'intérieur de la maison pour son mari, ou là entre les femmes. Parce que la beauté qui est demandée à la femme de cacher, c'est la beauté des corps et la beauté des vêtements aussi. C'est pour ça que le khimar, avec lequel, le khimar, s'il est appelé le khimar, c'est parce qu'il couvre, il cache. Comme le khamr, l'alcool s'appelle le khamr, parce qu'il couvre le cerveau. Le khimar doit couvrir la beauté du corps et la beauté du vêtement. Hein? C'est pour ça que ces khimar, ces hijabs qu'on nous femme des fois, ce sont des hijabs qui appellent au secours, ramenez-moi un autre. Parce que c'est un embellissement en soi. Hein? Et la beauté de la femme, il doit la montrer qu'à son mari. Hein? Ou à son père, à elle. Ou au père de son mari, ou à ses enfants, etc. Il doit la montrer tout simplement à qui, comme il est décrété dans le Coran, à ceux qui n'ont pas le droit de se marier avec elle. Hein? Fa. Anabi, Adinat al-Sadafi, radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم الودود الودود الودود الولود المواتية المواجية إذا اتقينا الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم الغراب الأعصم هذا نادر نادر فاش تلقاه فهذا تيدل لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير النساء ديالنا اشنا هما هذه اللي تتودد الرجلها وتتحبب رجلها لها وتتولد ومواتية رجلها وتتوانس رجلها ولا اتقت الله هذه ولا اتقوا الله فخير النساء قال لك شر النساء هذه المتبرجة وهذا المتبرجة تتكون متخيلة تتمشي ديك المشية ديال الخويالة اي المشية ديالتها تتبين راسها هاديها تتمشي شي مشية اللي شوفوني هاني دايزة عندكم ما تخفلوش هاني دايزة من قدامكم ها والرسول صلى الله عليه وسلم قال في هاد النساء هما المنافقات هن المنافقات قال ما يدخلوش الجنة إلا كما مثل الغراب الأعصم الغراب الأعصم هذا قليل الوجود فهاد النساء هذو ما يدخلوش الجنة قليل إلى تابوا وتاب الله سبحانه وتعالى ورجعوا، هذا التوبة تجب ما قبلها والحمد لله، وباب التوبة مفتوح. دونك دون سو ايكوت سو حديث خيرنا الله عز وجل ابي اذي دينا الصدفي رضي الله عنه، هذيك الرسول صلى الله عليه وسلم دي les meilleurs de vos femmes ce sont ceux qui savent charmer et s'accaparer du cœur de leur mari, qui aiment leur mari et qui se font aimer de leur mari et qui sont fertiles et qui conviennent et qui sont compatissantes et qui sont une bonne compagne pour leur mari quand ils préservent les droits d'Allah. C'est-à-dire avec tout ça, il faut qu'il préserve les droits d'Allah. Dans ce cas-là, il va être la meilleure des femmes. Et les pires des femmes, ce sont celles qui s'exhibent et qui se montrent et qui se sentent. C'est-à-dire celles qui s'exhibent, ils ne passent pas inaperçus. Tu la vois dans sa démarche. Comment ils se montrent, comment ils montrent. Hein? Ah, c'est parti, etc. Et tout ce que... Ah? Tu la vois. Parce que quand il passe et sa démarche te dit « Regardez-moi, je ne suis pas invisible. Hein? » Et cela, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit « Ça, cela, ce sont les hypocrites. » Situation. Ces deux crimes de Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, énorme. Et il dit « Celles-là ne rentreront pas au paradis comme le corbeau, l'Asam. » C'est un corbeau rare. Tu vois, tous les corbeaux, ils sont tous noirs. Il y a un qui est rare, et il a une tache blanche. Un qui est rare, il a une tache blanche à ce niveau-là. Et là, il est très rare. Comme ça, ces femmes qui sont ainsi, c'est rare qu'elles rentrent au paradis, sauf s'ils se repentent. Ben, s'ils se repentent, ils reviennent à Allah, subhanahu wa ta'ala, avec un repentir sincère. Allah, subhanahu wa ta'ala, la porte du repentir, il est ouverte. Mais la situation est très dangereuse. Regarde ce que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam t'a dit qu'ils sont les meilleurs, celles qui préservent les droits d'Allah, et ça fait partie du fait de préserver les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est de ne pas s'exhiber. Enfin, tu vois, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, billik, sifat d'yel adlama a, oum sifat anna tattaqillah, oum tkwallah anna t'harba al-hijab d'yel a. Wa an fudalat abn Ubaid, marfou'an ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qal, talatatun, لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا وأمة أو عبد أبق فمات وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم وتلاتة لا تسأل عنهم رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. فهذا فضالة يروي لنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة ما تسولش عليهم. رجل خرج على الجماعة. على جماعة المسلمين. وعصى الأمير دياله وعصى الحاكم دياله. ومات وهو عاصي. خرج على الجماعة ديالت بلاده. وعاصي الأمير دياله. ها؟ وهذه عبدة أو عبد هرب السيد ديالو ومات على هذيك الحالة، هذا لا تسول عليهم. ومرأة غاب عليها الزوج ديالها وخلى لها ما يكفيها وتبرجات. ها فهذو الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسول عليهم، إن مشكلتهم مشكلة كبيرة، هما في حالة عظيمة وفي خطر. وثلاثة لا تسأل عنهم، وثلاثة أخرين ما تسول عليهم. راجل تتكبر، والكبرياء رداء الله، ها، والإزار ديال الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ها، العزة، وهذا تدعي القوة والتكبر وكذا، فلا تسول عليه. وراجل شك في الأمر ديال الله سبحانه وتعالى وقنت من رحمة ديال الله سبحانه وتعالى، فهذو لا تسولهم، إن حالتهم حالة خطيرة جدا، ها، فمنهم المرأة اللي تركها الراجل واش دار تبرجات. خلات على الحجاب الشرعي ديالها. لأن الله عز وجل dans ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام il dit trois personnes ne demandent pas, ne posent pas de questions sur eux. Un homme qui a délaissé le groupe des croyants et qui a désobéi à son gouverneur et qui est mort dans cette situation là. Et un esclave ou une servante qui se sont sauvés de la maison de leur maître, ils sont morts dans cette situation là. Une femme dont le mari s'est absenté et lui a laissé sa subsistance. Hein? Et cette femme s'est exhibée. Et il dit trois autres, ne pose pas de questions sur eux. Un homme qui a concurrencé Allah subhanahu wa ta'ala dans son orgueil, il est devenu orgueilleux parce que l'orgueil, hein, il est Allah azza wa jal. Comme il sied à sa grandeur et à sa majesté. Et il a concurrencé Allah subhanahu wa ta'ala dans sa force. Il a force. Il est Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur. La force au sens large du terme. Il y a un homme qui a eu des doutes sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été désespéré de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces gens-là ne posent pas de questions sur eux, ils sont dans une situation énorme et très dangereuse. Il fait partie d'eux la femme qui s'est exhibée. La femme qui s'est exhibée alors que son mari lui a laissé de quoi vivre. Kadhalika min sifatil mar'ati التي ها تجعل الإنسان يتزوج منها ويبحث عنها الإنسان أنها معينة لزوجها على طاعة الله. المرأة من صفاتها أن تعين زوجتها زوجها على طاعة الله. في partie des qualités qu'il faut chercher dans une femme qui aide, qui va aider son mari à l'obéissance d'Allah عز وجل. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وإيقظ امرأته فصلت فإذا أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وإيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء وقال المناوي رحمه الله الماء أو الورد أو زهر أو كذا ومعنى النضح أي الرش ما يؤذي ولا يؤدي إلى الاستفزاز لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الله سبحانه وتعالى يرحم رجل ما عاد يصلي في الليل قيام الليل وفيق الأهل دياله ولا ما بتفق تدوز على وجهها الماء ولا تيجي الماء دياله بعد العلماء يقولوا تجري ديك في الماء ديال الورد وتدوز لها على وجهها بالريحة تنوض ولا تجيب العطر وتدوز لها بالدم من أخرها وتنوض ها ولا مرة كذلك يرحم الله سبحانه وتعالى أنها قامت دير قيام الليل فنوضت رجلها وإذا كانت الفياق ديال الوعر دارت يديها في الماء ودوزت له على الوجه ولا الماء ديال الورد الماء ما ورد ودوزت له على الوجه ولا دوزت له العطر قدام المناخر باش ينوض ها أي هذه العملية خاصة تقوم بها بطريقة اللي ما استفزوك وينوض غضبان كذلك الراجل يدير هكا الزوجة ديالته ها. ماشي خو عليه الصل ديال الماء حمقو انت هاد خو عليه النوض مسكين مدعوق ما عرفاش تبلع ها ولا شي واحد قال لك انا غادي نجرها من رجليها ونديها للدوش ها ماشي هكا كل شيء هاد الشيء ولا بدا فيه من الرفق ولا بدا فيه من الحلم والانات الامام احمد رحمه الله عليه نو رابورت Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa clémence un homme qui se réveille la nuit pour prier, pour faire qiyam l'ayl. Et il réveille sa femme. Et si sa femme a le réveil des vessiles, ben il passe, par exemple, il est mieux que sa main, il passe sa main dans l'eau, il passe sur le visage de sa femme pour la réveiller. Ou là dans l'oreille, etc. Certains nombres de sciences disent, tu peux prendre de l'eau de rose et la passer sur le visage et devant le nez, ou là du parfum, tu lui passes devant le nez, etc., pour qu'il se réveille, pour que le réveil soit doux. Ou alors, Allah subhanahu wa ta'ala se couvre de sa sainte miséricorde d'une femme qui se réveille la nuit, qui réveille son mari. Et il fait la même chose, soit il passe de l'eau sur le visage du mari, soit hein, de l'eau de rose, soit du parfum, etc. Il faut le faire, disent les hommes de science, d'une certaine façon, pour ne pas hein, éveiller la colère de la personne, que ce soit la femme ou l'homme. Hein. Quand il s'agit d'asperger d'eau, ça ne veut pas dire prendre un seau d'eau froide et lui jeter en plein sommeil. Là, tu vas peut-être qu'il va perdre sa raison dans ce cas-là. Hein. Ou là, l'autre, il dit, moi, je vais l'attirer par les pieds pour l'amener à la salle de bain et lui faire prendre une douche. Hein. Là, l'islam, même ceci, doit se faire avec clémence, et avec douceur et avec doigté, pour que l'un et l'autre puisse aimer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la faire avec plaisir. Wa min sifati al-mar'ati kadhalik at-tasadduq lil-khayr. أن تتصدق للخير من مالها. روى الإمام البخاري ومسلم عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. هذا الإمام البخاري رحمة الله عليه من زينب الثقفية مرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان تقرهم قال لهم تصدقوا ولو مناش من داك الشيء من الحلي المجهورات ودوك اش تقول لهم بالدارجه ها الذهب ديالها داك الشيء اللي تتلبس قال لها ولو من هذاك تصدقوا منه. قالت فرجعت الى عبد الله بن مسعود فقلت انك رجل خفيف اليد انت رجل ضعيف زعما انت رجل فقير وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقه. شوف انتبه العيالات الفاطمات كي تيفكروا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. كيف سنت دابا سول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة سير سولو واش إلا أعطيتها لك هذه دايزة ولا ما دايزاش ها واش هذه دايزة ولا ما دايزاش ولا نعطيها لشي حد آخر إلا ما دايزاش. إذا قال لك راه ما تيشوف ما تيعملوا شي عمل إلا ما كانش عندهم التحقيق من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العيالات فيهم. شوف الامتثال وشوف الاتباع كي داير. فقال عبد الله بل ائتيها أنت. قال لي عبد الله سيري نيت أنت سوليه. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. وملي جات للباب ديال الدار ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لقات واحد المراه من الانصاريات حتى هي نفس المشكل عندها بتسول على نفس الحاجه واش تعطي تصدق على رجلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابه كانوا الناس تيحشموا بزاف وتقدروا بزاف الرسول صلى الله عليه وسلم ها فما تيقدروش يتجرؤوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج علينا بلال وخرج لهم من الباب بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن. فقالوا لبلال سولوا قل لي راه شي واحد يجيش العيالة من الباب ولكن ما تقول لي شكون حنا راه تيسولوك واش يمكن الصدقة ديالتهم يعطيوها لرجالتهم والأيتام اللي عايشين معاهم في الدار وما تقول ليش كون احنا. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له من هما قال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيان بهذه قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أجر القرابة وأجر الصدقة. شوف دابا مشاو عند الرسول صلى الله عليه وسلم بتصدق وما بتعرف الشرع اش يقول مشات عند الرسول واش نعطيها الرجل ولا ما نعطيهاش واش لهذوك الايتام هادين بان هذوك الايتام يمكن لا جاوا لرجلها من مرا قبل مات عليهم من مرا واش نصرفهم عليهم ولا لا تكون ليا صدقه ولا لا واش هادي نيت غادي تجيب ليا الاجر ولا لا بغات تعرف واش هذاك الشيء غادي تاجر عليه ولا لا. فمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل قال لها عندها الاجر القرابه ديجا اجر القرابه انها هذيك القرابه وهذيك الصلة ديال القرابة بتجيب لها أجر وكذلك أجر الصدقة أجرين عندها. يقول فان الله عز وجل سي لا فام دي بونس دو سي بيان دون لو بيان. الإمام البخاري رحمه الله تعالى دو نو دي كو زينب لا فام دو عبد الله بن مسعود رضي الله عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لوغا أبخي دون لي زاسيس كي لو ريزيرفي بوغ أبخوندغ بوغ أنسيني أون فام غادي دوني دو لا شاريتي ميم دو فو بيجو ها اي لو ادي اي لا فام عبد الله بن مسعود يغوفني على ميزون اي لا دي عبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم نوزا دي سوسي نوزا اونسيني سوسي مي تو اي بوفر فا دوموندي او بروفيت عليه السلام سي سي بون بور موا كون جو لا دون سي سي فالابل سي سا جو في افوار سا فو دير سي جو في افوار لا ريكومبونس كو جو مي لا شاريتي كو جو في فير جو تو لا دون ا توا. عبد الله بن مسعود لو ادي فا لو فوار توا ميم. Et il est arrivé, Zainab est arrivé devant la porte du prophète. Il y avait une femme parmi les habitants de Médine qui est venue pour poser la même question, le même souci il avait. Et comme les femmes et les hommes respectaient beaucoup le prophète, ils n'arrivaient pas à frapper directement, ni à y rentrer directement. Ils étaient devant la porte, ils attendaient. Tout d'un coup, Bilal est sorti de la maison. Ils lui ont dit, tu peux poser cette question à Rasulullah alayhi wa sallam. Voilà, voilà, nous avons, et nous voulons donner de la charité, est-ce qu'on peut la donner à nos maris et aux orphelins qui sont à l'intérieur de la maison? Ça suppose que peut-être que leur mari était marié avec une femme, et il a laissé des orphelins. Il dit, est-ce qu'on peut mettre notre charité là-dedans? Et il est rentré voir le prophète, il lui a dit, tu ne lui dis pas qui nous sommes. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand Bilal lui a posé la question, il lui a dit, c'est qui les deux femmes? Et il lui a dit, il ne pouvait pas lui mentir, il lui a dit, c'est Zaynab. Il lui a dit, laquelle dit Zaynab? Il a dit, une femme parmi l'Ansar, et Zaynab. Il dit, laquelle dit Zaynab? Il a dit, la femme d'Abdullah, et d'Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu. La femme d'Abdullah ibn Mas'ud. Il lui a dit, tu leur diras qu'ils ont deux récompenses. La récompense du lien, hein, et la récompense de la charité. Deux récompenses. Hein. C'est pour ça que dans les charités qu'on donne à nos proches, on a ça. On a la récompense du lien, et on a la récompense aussi d'elle, hein, la charité. Hein. Et c'est ça. Si tu as un homme, tu as un homme, tu as un homme, tu as un homme, tu as un homme. عند الأجر ديال لأنه قرب منك وبهذا تتكون بها صلة ديال الرحيم لأنها تصلهم وكذلك الأجر ديال الصدقة كذلك من صفاتها الرضا بالقليل وترك الشكوى وبدل المعروف من صفات ديالها كذلك أنها ترضى بالقليل داكشي اللي جاب ليها وداكشي اللي عند الرجل ديالها ما تتكلف رجلها داكشي غاش ما يقدرش وما تتكثر من الشكوى وديما تتعمل الخير وديما تتعمل الخير مع رجلها مع الأقارب ديال الزوج ديالها مع الآباء والأم ديال الزوج ديالها ديما في الخير وسي في بارتي دو سي كاليتي سي كو il est content du peu il est satisfait du peu de subsistance du peu de choses qu'il a son mari il n'impose pas à son mari hein, ce qu'il ne peut pas et il fait le bien que ce soit avec la famille de son mari et il fait le bien avec tout le monde c'est une femme qui accourt vers le bien إن شاء الله أخذتنا إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن